بالنسبة للأضحية عن الوالد المتوفي، نعم، هل تكون لأضحية ولا تكون لصدقة؟ وأنا هل تكون هي عني أضحية؟ وهل يجوز أني أنا أشرك أهلي كلهم فيها؟ الأضحية عن المتوفى يعني تعتبر إن شاء الله تعالى لها أجر الأضحية، ويلتزم فيها المضحي أيضا بشروط الأضحية من ناحية وقتها ومن جهة كيفية توزيعها، وكذلك صفات الأضحية نفسها بأن لا يكون قرنها مكسورا أو أذنها مقطوعة أو عرجاء أو بتراء أو نحو ذلك من الشروط التي جاءت في الأضاحي، وتعتبر إن شاء الله تعالى أضحية عن. إن كان المتوفى قد أوصى بأضاحي وترك مالا وجب أن يضحى عنه، أما إذا كان لم يوصي أو أوصى ولم يترك مالا فلا يجب أن تتم الأضحية